إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم واتقوا الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم من النار بمنه وكرمه ولطفه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد هذا كله أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى دراسة الكتاب تلو الكتاب في هذه المجالس المباركة. واليوم اخترنا لكم أن نتدارس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب من تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الوهبي التميمي أو الوهيبي التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كتاب من أفضل وأشهر كتب الشيخ رحمه الله، ولعله من كتبه الأولى التي كتبها في بداية دعوته. وتضمن أبوابا على طريقة كتب المتقدمين، إلا أنه لم يسند الأحاديث والآثار التي فيه، إنما خرجها كما فعل الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وكما فعل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام، وكما فعل غير واحد من العلماء الذين جمعوا أحكاما معينة في كتب معينة من غير ذكر الأسانيد، إنما يعزون الأحاديث إلى مصادرها. فالشيخ في هذا الكتاب صنفه على هذه الطريقة، وهي نفس الطريقة التي صنف فيها كتبا أخرى تدارسناها كفضل الإسلام وكأصول الإيمان وكغيرها من الكتب، وهي طريقة جميلة، حيث إن المصنف إنما يبين أحكامه من العناوين كما فعل الإمام البخاري في كتابه، وبعد العناوين يستشهد لتلك العناوين بالآيات والأحاديث وآثار السلف رحمهم الله. إلا أنه أضاف في هذا الكتاب شيئا جديدا، وهو ما يسميه هو بالفوائد. عندما ينتهي من كل باب يقول فيه مسائل، أو المسائل يقول فيه مسائل، ثم يذكر الأولى والثانية والثالثة وهكذا، من غير أن يدخل في تفصيل ولا شرح ولا شيء من ذلك. فكان هذا الكتاب من هذه الناحية مفيدا جدا في توحيد العبادة، يعني في الأفعال التي يجب على المسلم أن يهتم بها حتى تكون عبادته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا حتى يتجنب أمورا يقع فيها كثير من الناس وتكون سببا في وقوعهم في الشرك بالله عز وجل وهم لا يشعرون. هذا الكتاب تطرق من خلال أبوابه الستة والستين، فيه 66 بابا، إلى مسائل كلها، إلى مسائل كلها تتعلق بأمور يقع فيها الناس وهي من الشرك العملي الذي قد يوقع صاحبه في الشرك الاعتقادي وقد يكون سببا في الخروج من الدين والعياذ بالله. فالكتاب يعني بدأ بأبواب تحذر، تبين فضل التوحيد وأهميته، وأنه الرسالة التي جاء بها، وأنه الرسالة التي جاء بها الأنبياء والمرسلين والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تطرق إلى مسائل، إلى أبواب تتحدث عن مسائل يفعلها كثير من الناس وهي شرك بالله أو من ذرائع الشرك بالله عز وجل، ومنها مسائل هي من الشرك الأصغر، ثم مسائل أخرى من الشرك الأكبر، ثم تطرق إلى أصول الشرك بالله عز وجل التي أوحى بها الشيطان إلى بني آدم من غير أن يشعروا حتى أوقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك بالغلو في الصالحين، ثم ما يتبع ذلك من البناء عليهم وشد الرحال إلى قبورهم وتعظيم مشاهدهم إلى غير ذلك الأمور. بعد هذا تطرق إلى أمور خطيرة يفعلها الناس ولا يشعرون أنها من الشرك بالله عز وجل، كالسحر والكهانة والتنجيم وما إلى ذلك من الأمور. وحقيقة أن هذه الأمور نافعة جدا، لأن هذه من الأمور التي يقع فيها عامة الناس، عامة الناس يقعون في مثل هذه الأمور وهم لا يشعرون أنها قد تودي بدينهم. وبعد ذلك تطرق إلى أمور اعتقادية تخدش في توحيد الإنسان، كعدم الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وكعدم إخلاص العمل لله عز وجل وعدم إرادة وجهه سبحانه وتعالى، وكطاعة العلماء والأمراء في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك عدم الحكم بما أنزل الله عز وجل و رمي أحكام الله وراء الإنسان ظهرية والعمل بغيرها من الأحكام. ثم تطرق إلى أمور لها تعلق باللسان كالحلف بغير الله وكلمات يقولها المرء وهي من الشرك القولي، وكسب الدهر وكالتسمي بملك الملوك وغير ذلك من الأسماء، وكالهزل بأسماء الله وصفاته والهزل بأسماء الأنبياء والمرسلين والمزح بهذه الأمور التي على الإنسان أن يكون جادا فيها، وطال في مسائل الكلمات التي يقع فيها المرء وتكون من الشرك القولي أو كتكون حتى من الشرك المخرج من الملة والعياذ بالله. ومنها أمور يعني لا ينتبه لها الإنسان وليست من الشرك الأكبر بل من الشرك الأصغر. عموما هو الشيخ يعني رحمه الله تطرق إلى كل ما له علاقة بالتوحيد والشرك حتى لو كان شركا أصغر أو شركا خفيا كالرياء والسمعة وغير ذلك من الأمور. ثم ختم الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد في حسم الذرائع التي تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وسد الطرق إليها، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يترك في هذا مجالا لأن يقع المسلمون في شيء من هذه الأمور. فلذلك كان هذا الكتاب على صغر حجمه، هو يعني هو في حجم الجيب، كتاب صغير جدا يعني، لكنه كتاب عظيم قدر الحقيقة. وكان شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله يثني عليه كثيرا، وهو جدير بأن يثنى عليه الحقيقة، لأن يعني الشيخ لا يكاد يتحدث من عنده، لا يكاد يقول شيئا من عنده، إنما أتاك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار عن السلف. فلذلك كان تعليم هذا الكتاب وجلب كلام العلماء في شرحه من أفضل ما يفعل المرء. وبالمناسبة فإن المسائل التي تحدث عنها الشيخ في الجملة هي مما اتفق عليه يعني عليه علماء المسلمين، ولذلك الشراح جلبوا النقول عن علماء المسلمين يعني من كتبهم المعروفة، ويعني لم ينفردوا بشيء من عندهم، فاعتمدوا على الشراح كالحافظ بن حجر والإمام النووي وابن الأثير الجزري في جامع الأصول وغيره من غير هذا من الشروح التي ضمنها علماؤنا رحمهم الله الكلام على أحاديث هذا الباب. وهذه المسائل من أشد العلماء فيها المالكية، هذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، أن المالكية المتقدمين من أشد الناس في مثل هذه المسائل. ودونكم كتاب البدع لابن وضاح وكتاب الحوادث والبدع للإمام أبي بكر الطرطوشي، فسترون فيها شيئا عجيبا، لأن من أصول الإمام مالك رحمه الله قاعدة سد الذرائع. ومالك رحمه الله كان متأثرا جدا بعمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وبقية علماء المدينة الذين أخذوا هذا المنهج وسلكوه رحمه الله ورضي عنهم. فإذا ما في هذا الكتاب هو الذي عليه جمهور علماء الإسلام، وهو الذي عليه علماء أهل المدينة، وهو الذي عليه المتقدمون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا كله يمكننا أن نقول: فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والأمة الإسلامية أتيت من مثل قول الله عز وجل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد والتعود وتسويغ ما يحدث في الواقع هو من الأسس الأساسية التي تجعل الناس يتقبلون الخطأ. وإذا وقع الخطأ من كبير من الكبراء كأن يكون عالما مشهورا أو وليا صالحا أو زعيما مسموع الكلمة، فإن الناس يهابون أن يردوا عليه، وعندئذ يصبح كلامه كأنه قاعدة أصلية يرجع إليها الناس، فيقال فلان قال وفلان فعل. وهنا نتذكر كلمة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال. الحق لا يعرف بالرجال، فإنك لا تقول إن المسألة الفلانية حق لأن فلانا فعلها، بل اعرف الحق تعرف أهله، ثم بعد ذلك تعتذر عما وقع في الخطأ. لا يضره أن يقع في الخطأ ما دام صوابه أكثر من خطأه، فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ونحن لا نشك أن كثيرا من العلماء الذين قد قالوا أو فعلوا أو وقعوا في بعض هذه الأخطاء التي سنتعلمها، إنما فعلوا ذلك إما عن اجتهاد اجتهدوا فيه، والإنسان يعني قد يقع الخطأ من ناحية الاجتهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يضمن العصمة لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما أنه قلد من يراه مصيبة، وإما أنه لم ينتبه لذلك الخطأ لأن البيئة كلها كانت كذلك. وعليه فنحن لسنا ممن ينصب المحاكم للحكم على العلماء والأئمة الذين مضوا، ولكننا نبين وننصح، وكلفنا الله سبحانه وتعالى تبيان الحق والدعوة إليه وتوضيحه وكذلك كلفنا بالتحذير من الخطأ وتوعية الناس به وبيان الصواب مقابل ذلك الخطأ، فهذا الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. فمن الخطأ أن يأتي المرء إلى مثل هذه المجالس ثم يخرج منها حاكما على غيره، حاملا سيف التصنيف للناس، هذا خطأ على المرء أن يتجنبه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فنحن نتعلم حتى نجتنب الخطأ، وحتى ننصح غيرنا ونبين لهم الصواب من الخطأ، وحتى نتوعى ونوعي، وبعد ذلك فذلك فبيننا وبين الناس أمر واسع يختلف من شخص إلى آخر، ومن نوعية من يتعلم أو من نوعية من يصر على الباطل ويرفض أن يرجع إلى الحق إلى غير ذلك الأمور. وقبل أن أتحدث عن الكتاب، فإني أحب أن أتحدث عن مؤلف الكتاب، وذلك لأننا في زمان قد كثر الحديث عن الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وعن دعوته، والناس في ذلك أصناف، وكثير منهم لم يتحدثوا عن بحث وعلم، ولكنهم يقلدون، ولأن الزمان زمان طعن في الشيخ فلتطعن فيه كيفما شئت، ولتلق على أكتافه ما شئت من فواقر ومصائب، ثم بعد ذلك إلغه بجرة قلم واحد. والسبب في ذلك كله هو الصد عن سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من المصلحين في هذا الزمان والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ورواد الحركة الإسلامية استفادوا من كتاباته وكتابات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكتابات أئمة السنة، وحيث إن هذه الأمور هي أصلا مستمدة من الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السهل أن تطعن في حملة السنة وأن لا تطعن في إمام السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطعن فيه هو طعن في الإسلام كله وهو خروج من الملة والدين. فلذلك كثير من الناس لا يشترئون على هذا، بل وكثير من الناس لا يعتقد هذا، يعني لا يمكن أن نطعن في عقائد الناس ونتهمهم بالكفر بالله عز وجل، حاشا وكلا. لكن الناس على أضرب، منهم من هو معادي للإسلام أصلا، ليس من المسلمين أصلا، من أعداء الدين من الغربيين والشرقيين وغيرهم. فهؤلاء لا شك أنهم يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصدون الإسلام كله، ولكن يأتون إلى الأطراف حتى لا تنكشف خدعتهم أو مؤامرتهم. وعدد كبير من الناس يظن أن هذه أنه يدافع عن الحق وهو يدافع عن الباطل. وطائفة من الناس ينقل الحق من الباطل الذي علق به. ولذلك على كل من تحدث في هذا الباب أن يتحدث بعلم وفهم، لا أن يتحدث بمحض التقليد والجهل. فقد أضحى كثير من الناس لا هم لهم إلا الطعن بالجهل والتقليد الأعمى لغيرهم دون أن يبحثوا ويرجعوا إلى الكتب، ودون أن يبحثوا في الزمان الذي ظهرت فيه هذه الدعوة وأصل الدعوة وكتاباتها وما إلى ذلك. فنقول إن الشيخ رحمه الله، إن الشيخ محمدا ابن عبد الوهاب رحمه الله ظهر في القرن الثاني عشر الهجري، فقد ولد سنة 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة تسمى العيينة، تصغير عين، وهي بليدة تقع قرب مدينة الرياض اليوم، ولعلها دخلت في الرياض الكبرى التي تعد الآن عاصمة المملكة العربية السعودية. ونشأ في حجر والده الذي كان فقيها قاضيا في تلك البلدة، فسلك ما يسلكه الناس في ذلك الزمان عندما يندرجون في مدارج العلم أو يتدرجون في مدارج العلم، فحفظ كتاب الله وهو دون العاشرة، ودرس على والده فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والتفسير والحديث والعقيدة وهذه المسائل الأساسية. وكان للشيخ اهتمام زائد بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ثم شد الشيخ الرحالة إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي ثمة جملة من أهل العلم وأخذ عنهم، كعبد الله بن إبراهيم ابن سيف العالم الفرضي، ومحمد حياة السندي المحدث الأثري، وغير هؤلاء من أهل العلم، لقي غير هؤلاء من أهل العلم في الحرمين الشريفين، وقصد الاستزادة من العلم، فشد الرحالة إلى الأحساء ثم إلى العراق. والأحساء هي شرق الجزيرة العربية، فالجزيرة العربية تتكون في الجهة الغربية من الحجاز، وفي قلبها من نجد، وفي شرقها من الأحساء، وفي جنوبها من عسير واليمن إلى عمان، إلى ساحل عمان، إلى الأحساء، ويدخل فيها قطر، ثم بعد ذلك الكويت، وهي بداية العراق. فالشيخ انتقل إلى العراق وقصد مدينة البصرة، حيث كان بجوارها بلدة الزبير، حيث كان قبر سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، فإنه قتل قرب البصرة رضي الله عنه ودفن ثم، فسميت المدينة ببلدة الزبير، وكان فيها قبائل عربية كثيرة من أصول النجدية، وإلى الآن فيها قبائل عربية كثيرة من أصول النجدية. فالشيخ يعني قصد بلدة الزبير وقصد، ويعني تعرفون العراق يعني فيها خليط من السنة والرافضة وغيرهم، فرأى فيها الانحرافات والضلالات وما ذلك، فدعا الناس إلى التوحيد فآذوه وضربوه، وبعد ذلك رجع إلى بلاده. كان يريد أن يقصد بلاد الشام، يقصد دمشق، حتى يطلب العلم على علمائها، لكن لم يتيسر له ذلك. وغالب من استفاد منه في البصرة هو الشيخ محمد المجموعي، حيث درس عليه وأخذ عليه كثيرا من العلم، ثم رجع من العراق فمر بالأحساء ولقي الشيخ عبد اللطيف الأحسائي فاستفاد منه وأخذ من علومه، ثم رجع إلى بلاده نجد. بعد ذلك بدأ يدعو إلى دعوته، بدأ يدعو إلى التوحيد وإلى ترك كثير مما كان عليه الناس. الناس في ذلك الوقت، حتى يعني تكونوا على بال، الناس في أولا نجد وهي قلب الجزيرة العربية كانت بلدة خلوا من العلم، إلا شيئا قليلا هكذا، حتى علماؤها كان جل اهتمامهم بالفقه الحنبلي والفرائض، ويعني كانوا مثل غيرهم من الناس يعني يهتمون ببعض الطرق الصوفية التي دخلها الغلو، دخلها يعني. أما البوادي والأرياف فهذه يعني كان فيهم جهل عظيم، حتى إن كثيرا منهم ما كانوا يصلون ولا يصومون ولا يهتمون بهذه الأمور أصلا، وكان جل معيشتهم من قطع الطرقات على الحجاج وعلى الناس، فعادوا أشبه ما يكون إلى الجاهلية الأولى. وهذا لم يكن فقط في نجد، بل كان في الحجاز وفي الجزيرة العربية في بادية الشام وغيره، ولم يكن من هذا الزمان بل من مئات الزمان، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له فتوى فيها حكم هؤلاء القوم من الأعراب الذين لا يتدينون بدين ولا يرجعون، وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون، فيها كلام يعني. وأيضا الشوكاني في اليمن تحدث عن مثل هؤلاء القوم، وأيضا في بلاد المغرب الإسلامي كله من بادية طرابلس وبرقة إلى صحراء الكبرى إلى غير ذلك، هذه المناطق، وكثير وفي بلاد المغرب الإسلامي كثير من بلاد البربر والجبال، أي كلها كانت في حالة جاهلية جهلاء، إلا ما كان من بعض القبائل التي تأثرت ببعض الطرق الصوفية التي دعتهم إلى الكثير من العبادات كالصلاة والصوم و الاغتسال من الجنابة والتطهر إلى غير ذلك من الأمور الأساسية من فرائض الأعيان، حيث كان هذا يدرس. أيضا أما الصحراء الكبرى فكان فيها يعني كثير من العلم بفضل الشناقطة الذين نشروا العلم في الصحراء الكبرى، لكن كانت هناك مقابلهم قبائل جاهلة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وكثيرا ما اصطدم المصلحون بمثل هؤلاء القوم، كما حدث مع في بلاد السودان الغربي مع الشيخ عثمان بن فوديو، حيث إنه اصطدم بكثير من القبائل التي عادت إلى كثير من أفعال الجاهلية، وكما حدث في بلاد شنقيط مع الإمام ناصر الدين اللمتوني، وكما حدث في المغرب الأقصى عندما قام كثير من الدعاة إلى الله بدعوة الناس إلى الله، وفي بلاد المغرب الأوسط والصحراء الكبرى في ليبيا والجزائر، ليبيا كانت تسمى طرابلس وبرقة، وكان للزاوية السنوسية دور كبير في دعوة أولئك الأعراب إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعهم إلى كثير من فالدعوة النجدية من ضمن هذه الدعوات. يعني أيضا كان الناس في ذلك الزمان يعني محتاجين بشكل كبير إلى من يدعوهم إلى الله، ولا زال الناس إلى اليوم محتاجين إلى من يدعوهم إلى الله، وإن كانت اليوم الأوضاع تغيرت بفعل الإعلام الذي انتشر بقوة، فتعلم كثير من الناس عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما إذلك، لكن في ذلك الزمن لم يكن هذا. إذا لم تكن هناك دعوة معينة قد دعت الناس إلى الله، فالناس يرجعون إلى الجاهلية الأولى، هذا الذي حدث. ونحن لا نقول إن أهل نجد يعني أصبحوا مثل ما كان عليه الزمان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال في بعض كتابات النجديين أنهم أنكروا البعث والنشور، وأنهم يعني ما عادوا يعترفون بشيء من الإسلام وإلى غير ذلك من الأمور. هذا صعب أن يقال هذا، لكن قد يكون في بعض القبائل يعني فقد بلغنا أن كثيرا من الأعراب في سيناء كانوا يزعمون أن نبيهم هو موسى عليه السلام، مع أنهم يدعون الإسلام. وأيضا كثير من الأعراب في بادية الأحقاف في اليمن كانوا يزعمون أن يعني إذا سألتهم من النبي يقول نبي الله هود عليه السلام، يعني لأنه يرى قبر نبي الله هود عليه السلام فيظن أن نبي هود عليه السلام. يعني أن الجهل فعلا قد عم في كثير من البوادي. إذا كان الجهل قد عم في المدن، فإن أغلب النساء كن أميات، إن لم نقل إن غالبهن الأعظم كن أميات. وأيضا كثير من العامة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون في المدن، هذا لا أقول في القرى، في المدن. لكن بفضل المساجد التي كان يدرس فيها العلماء كالحرمين الشريفين مثلا، وكمساجد مصر، وكمساجد كالزيتونة في تونس، وكالقرويين في المغرب وغيرها من المساجد، والزوايا الزوايا الصوفية التي كان فيها كثير من الناس، وكانت الزوايا الصوفية مثل ما تفعل اليوم جماعة التبليغ، يذهبون إلى المناطق النائية ويدعون العامة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن حتى دعوة هؤلاء كانت مخلوطة بكثير من الأخطاء والبدع والضلالات، والطرق هذه الطرق الصوفية كانت تختلف من طريقة إلى أخرى. منها طرق كانت معروفة بميلها القوي إلى السنة والعمل بها ونبذ كثير من البدع، كالزاوية السنوسية مثلا، والزاوية الناصرية، والزاوية يعني وغيرها من الزوايا التي كانت في بلاد الإسلام. ومنها الزوايا كان يغلب عليها الغلو الشديد والانحراف الكبير. فالزوايا ليست شيئا واحدا، والشيوخ ليسوا شيئا واحدا. منهم شيوخ دعوا إلى السنن والآثار والعمل بها وتعظيمها، ومنهم شيوخ كانوا جهالا يدعون إلى الضلالات والبدع فقط ولا يعرفون شيئا، بل منهم من كان يدعو إلى الكفر بالله والعياذ بالله، لإسقاط التكاليف وغير ذلك من الأمور. ميزة دعوة الشيخ أنه جاء في هذا الزمان ودعا إلى تجريد التوحيد. إذن هو لم يدعو إلى طريقة صوفية، ولم يدعو إلى مذهب معين، لا، هو دعا إلى تجريد التوحيد والعمل بالسنة، متأثرا في ذلك بكتابات شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فإذن دعوته في حقيقة الأمر هي نفس دعوة شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يعني اختار جل اختيارات شيخ الإسلام، وكتاباته اقتبست كثيرا من كتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء الذين كانوا في بلاد الشام بالخصوص. وبعد هذا كله كانت له بعض الاجتهادات الخاصة به التي أدت إلى الغلو الذي دخل إلى حركته، كما بينت ذلك في العديد من كتاباته. السؤال الآن الذي يفرض نفسه عندما نتحدث عن الدعوة النجدية، هل الدعوة النجدية كانت معصومة من الأخطاء؟ لا طبعا، لأنها دعوة بشرية وليست دعوة يعني قام بها نبي من أنبياء الله. طيب، هل أصل الدعوة والذي دعت إليه صحيح أم هو خطأ؟ أصل الدعوة والذي دعت إليه صحيح، فإن دعت إلى منهج السلف وإلى اعتقادهم وإلى تجريد التوحيد وإلى العمل بالسنة وإلى ترك البدع والضلالات وإلى تحكيم شرع الله الصافي كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان غلب على الدول الانحراف، غلب على القضاة الرشوة ويعني قلب أحكام الله عز وجل، بل وصل الأمر إلى يعني الدولة في عهد الدولة العثمانية التي كانت في ذلك الزمان تبسط سيطرتها من الجزائر إلى إيران ومن أوكرانيا إلى الصومال والسودان، وصل بهم الأمر إلى الانحراف الشديد وإلى تعطيل كثير من أحكام الله عز وجل وإلى دخول البدع والضلالات، ثم إن سيطرتهم ضعفت في كثير من المناطق التي كان من المفترض أنها تتبع لهم، ومن بلاد نجد. بلاد نجد كانت رسميا يعني من ناحية الإدارية تتبع للأحساء، والأحساء تتبع لولاية البصرة، لكن لأنها كانت أرضا خلوا من شيء مهم، كانت أرضا جرداء لا علم ولا شيء يرجى منها، إذا لم تكن الدولة المركزية تهتم بها. وكذلك الحال في جل بلاد المسلمين كبلاد المغرب الأقصى التي كانت كثير من مناطقها النائية تسمى بلاد السائبة، فكانت أرضا سائبة يعني ليس فيها سلطة مركزية، وكذلك يقال في سائر الصحراء الكبرى التي هي ثلاثة أرباع الجزائر اليوم وثلاثة أرباع ليبيا ويعني ثلاثة أرباع مصر وبلاد السودان إلى غير هذه المناطق، فضلا عن المناطق الشاسعة في بادية الشام والعراق وبلاد الهند، والهند أصلا وصلوا إلى درجة عظيمة من الانحراف بخلطتهم بالهندوس وغيرهم من المشركين، لولا أن الله قيض لهم في نفس هذه الفترة عالما ربانيا كبيرا وهو الإمام شاه أحمد ولي الله الدهلوي رحمه الله، الذي قام بدعوة عظيمة في بلاد الهند نتج عنها حركتان عظيمتان وهما الدعوة الديوبندية ودعوة أهل الحديث، هاتان الدعوتان اللتان قامتا بالدعوة الله سبحانه وتعالى في بلاد الهند في شبه القارة الهندية التي يدخل فيها اليوم باكستان وبنغلاديش والهند، وتأثرت بها أيضا بورما وأفغانستان وبلوشستان أيضا، هذه مناطق شاسعة تأثرت بهذه الدعوات. نعم. وفي اليمن أيضا ظهرت دعوة الإمام الصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني، وتأثر بها عدد كبير من المشايخ كعبد القادر الكوكباني، ثم بعد ذلك الإمام الشوكاني وعدد من علماء الزيدية بالخصوص وعلماء ما يسمى اليوم بالمخلاف ما كان يسمى بالمخلاف السليماني، وهو المنطقة التي تقع الآن ضمن الحدود السعودية في بلاد عسير، كانت جزءا من بلاد اليمن وتسمى بالمخلاف السليماني، وخرج منها عدد أحمد بن عاكش الضمدي وعدد من علماء محمد ناصر الحازمي وهو تلميذ الإمام الشوكاني، وعدد كبير من العلماء الحقيقة الذين ظهروا من ضمن الزيدية الذين نهجوا نهج السنة. فهذه يعني هذا هو الوضع الذي كان في ذلك الزمان، أقصد في القرن الثاني عشر ثم بداية القرن الثالث عشر، حيث كان الوضع بهذه الطريقة. فالشيخ يعني ظهر في أرض أولا سائبة ليس فيها سلطة مركزية تسيطر عليه، وإن كانت رسميا يعني أو إداريا تتبع الدولة العثمانية. ثانيا، هذه الأرض السائبة كان العلم فيها ضحلا قليلا، يعني يهتم بكثير من شيء من الفقه الحنبلي الأساسي، يعني حدهم هو زاد المستقنع وبعض شروحه كالروض المربع، وفرائض كانوا يهتمون بالفرائض، ويعني مبادئ من العلوم هكذا وهكذا، لم يكونوا يعني متعمقين في العلوم، هؤلاء علماؤهم في المدن. أما في البوادي فكانوا قد رجعوا إلى جاهلية عظيمة، وجلوا طعامهم من قطع الطرقات على بعضهم البعض، والصراعات المتوارثة بين شيوخ القبائل. وكان الحاج من الصعب أن يذهب إلى الحج ولزيارة الحرمين، لأن الذاهب يقول الذاهب مفقود والعائد مولود بسبب هؤلاء قطاع الطرق الذين كانوا في ذلك الزمان، مع أنهم كانوا يدعون الإسلام وينادون به. لكن أبو الشيخ يعني في هذا الوضع يعني قال إن أحتاج إلى أمير يساعدني في دعوتي، لأن الدعوة من غير سيف يحميها هي دعوة ضعيفة. فلذلك في أول الأمر آزره أمير العيينة عثمان بن معمر، فقام معه وبدأ يعني يطبق شرع الله عز وجل، وبدأ يعني يسلك معه مسلك السنة. لكن جاءت التعليمات من أمراء الأحساء بنو خالد، بني خالد الذين يتبعون لولاية البصرة، بأن هذا خروج عن الدولة وما إلى ذلك. فالأمير خاف على نفسه فترك الشيخ، وشعر الشيخ أنه قد يعني يغتاله أو يسجنه، فخرج خائفا يترقب، وهرب إلى بلدة حريملاء، وهي أيضا قريبة من نفس قريبة من الرياض في نفس المنطقة. وكانت حريملاء تحت إمرة أمير وشيخ قبيلة يدعى محمد بن سعود، وهؤلاء أيضا من قبيلة عربية معروفة وهي قبيلة عنزة. أما الشيخ فكان من بني تميم. فعندما لقي الشيخ الأمير أعجبت وعرض عليه فكرته، أعجبت الأمير الفكرة، وكان رجلا عاقلا، فاتفقا على العمل على نشر هذه الدعوة وبقاء الإمارة في محمد بن سعود وأبنائه. وكان ذلك سنة 58 و100 وألف. فعندئذ تحولت الدعوة من العمل والدعوة السلمية إلى العمل المسلح. فهنا يعني واجه كثير من علماء نجد و الأحساء بالخصوص، ثم علماء العراق والشام ومصر، وانتشرت بعدما سيطرت على نجد كلها، ثم سيطرت على الحرمين الشريفين بعد وفاة الشيخ، وذلك سنة 600 وألف، عن عمر كبير 91 سنة. رأت الدولة العثمانية أن الأمر خرج عن السيطرة، ولم تستطع ولم تستسغ قط أن يخرج الحرمان عن سيطرتها، وهذا أمر يعني طبيعي جدا، لأن الخليفة العثماني كان يلقب نفسه بخادم الحرمين الشريفين، فكيف يقبل بأن يخرج الحرمان عن سيطرتها؟ عندئذ كان ذلك زمن السلطان محمود خان العثماني، فأوعز إلى نائبه أو أمر نائبه في مصر محمد علي باشا بأن يرجع الحرمين إلى الدولة. طبعا هذا كان بعد وفاة الشيخ بمدة يعني بحوالي 30 سنة أو أقل، حوالي 25 سنة تقريبا. وكان ذلك في إمرة عبد الله بن محمد بن سعود. طيب، لا أريد أن أطيل بذكر تفاصيل هذه الدولة وما إلى ذلك، لأنه ليس يعني حقيقة من مقصدنا، لكن أحببت أن أقول بأن الأمور بدأت هكذا. ولا شك أن الأمر عندما يصبح فيه عمل مسلح وسيف وقتال، يعني تختلط فيه المفاهيم الصحيحة بالمفاهيم التي فيها نوع من الغلو. هل كان في دعوة الشيخ غلو؟ نعم، كان فيها غلو، هذا لا نشك فيه. هل كان ذلك الغلو أصلا مقابلا بغلو في نفس الزمن؟ نعم، كان الزمان زمان غلو، غلو في التصوف، غلو في الحكم على الناس، غلو في علم الكلام وفي المذاهب، غلو في التنطع والجمود على ما عليه متأخر المذاهب وعدم قبول الرأي الآخر. كل هذا كان من معالم ذلك الزمان. فلذلك كلما قام داعية يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان قريبا من فكرهم، واجهوه وهاجموه وضللوه وبدعوه بل وكفروا. فإذا دعوة الشيخ كان فيها غلو، وغلوها هو أنها جعلت ما عليه الناس في ذلك الزمان عين ما كان عليه الناس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى قوم الأصل أنهم كانوا موحدين منذ زمن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، ثم دخلهم الشرك عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، فبدأوا يعبدون الأصنام ويستغيثون بغير الله إلى غير ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك جاءهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله، فمن أجابه نجا ومن عصاه دخل النار، هذا واضح. قال المسلمون رجعوا إلى نفس الشيء، ماذا حدث للمسلمين؟ قال المسلمون رجعوا إلى عبادة القبور والأضرحة والتي هي عين الأصنام والأوثان، لأن الأصنام والأوثان أصلا كانت أسماء رجال صالحين اتخذهم الناس بهذا، يعني يتقربون بهم إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول إن أصل عبادة الأصنام هي الغلو في الصالحين، وهو الذي حدث في هذه الأمة، هكذا يقول الشيخ. وهذا المعنى قرره في كشف الشبهات. أنا كشف الشبهات شرحتها لكن لم أشرحها بالعربية، شرحتها بالإنجليزية وبينت هذه المعاني، ولعل إن شاء الله بعد ذلك أشرحها بالعربية في يعني مجلس آخر بحول الله. كشف الشبهات يعني فيه هذا المعنى. وقال إن الزمان الذي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغته دعوة التوحيد فهو كافر مشرك بالله عز وجل، ومن لم تبلغه فهو مشرك لكنه في مشيئة الله يوم القيامة ويمتحن في العرصات، فإن نجا دخل الجنة وإلا هلك. ونفس الشيء يقال عن الناس الذين كانوا قبل دعوة الشيخ، يقول وهذا لا شك أنه غلو. كيف هذا الكلام؟ يعني أن الناس الذين كانوا قبل محمد بن الوهاب ووقعوا في بعض الشركيات هم مشركون لكن ليسوا كفارا، فإن أقيمت عليهم حجة أصبحوا كفارا. هذا التفريق بين الكفر والشرك هذا ما يعني لا أصل له ولا يوجد في كلام العلماء. ثم إن الشيخ يعني قال إنه لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد التي يسميها هو أصول الدين، مثل هذه الأمور التي فيها الغلو في الصالحين ودعاؤهم وما إلى ذلك من الذبح لهم والنذر لهم وما إلى ذلك. قال هذا الشرك بالله، وهو الشرك الذي كان قد وقع فيه المشركون في الجاهلية، ولا عذر لأحد في هذه الأمور. وهذا يخالف ما كان عليه العلماء السابقون كشيخ الإسلام تيمية وغيره. الشيخ أيضا أو دعنا نقول أصحابه بالغوا في التكفير بالموالاة، فإنهم بعد أن حكموا على ما وقع في هذه الأمور بالشرك وأن ديارهم ديار كفر وشرك، حكموا على كل من والاهم بالشرك. فالدولة العثمانية عندهم مشركة، والخليفة مشرك، وجيوش العثمانية مشركة، ومن والاها مشرك أيضا. وهذا واضح بين في كتاب بيان الفكاك والنجاة في موالاة أهل الإشراك، بيان النجاة والفكاك في موالاة أهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق، فإنه قرر هذا. وأيضا سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب قرر هذا في كتابه أو رسالته الموالاة التي صنفها، والجيوش العثمانية يعني تحاربهم في بلاد نجد وتأخذ الأراضي التي كانت تحت سيطرتهم، وكثير من القبائل تحت قوة العثمانيين استسلموا لهم. فيعني هذه من الأمور، أنا حقيقة لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لأنني بيّنته بالتفصيل في رسالتي الأجوبة الوفية على الأسئلة الزكية، وبيّنته في رسالتي نظرات في الدعوة النجدية، وبيّنته في كتابي الذي وسمته بمباحث في العذر بالجاهل وإقامة حجة، وكل هذا مطبوع موجود يمكنكم أن ترجعوا إليه. فيعني الشيخ ترك مجموعة من الكتب المفيدة التي يمكنكم أن ترجعوا إليها، وأهمها الأصول الثلاثة والتوحيد، كتاب التوحيد، ومسائل الجاهلية، ومختصر السيرة، ومختصر زاد المعاد، وأصول الإيمان، وفضائل الإسلام أو فضل الإسلام، وكتاب الكبائر، وكتاب كتب كثيرة، أغلبها رسائل تعليمية. وهذا مما يعني نفع الله به كثيرا من الناس، ومن مزايا هذه الدعوة أن حولت الجزيرة العربية خاصة بلاد نجد من أرض جرداء قاحلة إلى أرض فيها الجامعات والمساجد التي تخرج العلماء الربانيين أئمة المصلحين، ويعني خرج منها عدد كبير من العلماء، وما زال الأمر يعني الحمد لله في مساجدها ومعاهدها. نسأل الله يحفظ تلك البلاد من أهل السوء الذين يريدون أن يجروها إلى الانحراف. هذا الكتاب، كتاب التوحيد هذا الذي نتدارسه اليوم إن شاء الله، له شروح عديدة، وأول من شرحه هو حفيد الشيخ، وهو سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب، الذي قتل بعد دخول الجيوش العثمانية المصرية سنة 33 و200 ألف، قتل صبرا يعني اعتقل وقتل. فصنف كتابا حافلا يسمى تيسير العزيز الحميد، وهو كتاب مليء بالعلوم، لكنه لم يكمل، بقي فيه بعض الأبواب لم تكمل، فأكملت من شرح ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن حسن محمد بن الوهاب الذي توفي سنة 85. الشيخ عبد الرحمن بن حسن 85 و200 ألف، ألف فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، واختصره من تيسير العزيز الحميد وأكمله من عندي. والشيخ عبد الرحمن بن حسن من العلماء الذين درسوا بالأزهر، وكان قد حمل بعد أن دخلت جيوش محمد علي باشا إلى نجد، فحمل هو وأبوه وأسرته إلى مصر، فاستفادوا من الدروس في القاهرة ومصر، استفادوا كثيرا من الدراسة في الأزهر. لذلك كان يلقب بالمصري لأن لهجته أصبحت مصرية، ويلقب بالمجدد الثاني لأنه بعد أن رجع إلى نجد أحيا الدولة التي كانت قد سقطت أولا، وتسمى الدولة السعودية الأولى. وممن شرح الكتاب أيضا قلنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وهو كتاب أشهر من نار على علم، يعني اشتهر وطار به الناس كل ما طار. وكتب الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله شرحا لطيفا عن الكتاب على عادته، سماه القول السديد في مقاصد التوحيد، فأخذ كل باب وذكر مقاصد الباب بشكل لطيف جدا. هذا الكتاب أنا سأعتمد عليه في هذا الشرح إن شاء الله. وتتابع الناس في كتابتي عن الكتاب، ومن أفضل كتابات المتأخرين الكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله وحفظ الله الشيخ. إذن هذا يعني من أفضل الكتب أيضا للمتأخرين، وهذا كتاب حقيقة كتاب نافع جيد لمن أراد أن يستفيد من كتب المتأخرين. أيضا كتاب القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مبسط السهل، كان على طريقة شيخه السعدي في تبسيط العلوم وفي عدم الوقوع في غلو النجديين، فإن التيار النجدي انقسم بعد ذلك إلى قسم مال إلى الاعتدال وإلى ترك التكفير وإلى عدم تكفير الدولة العثمانية وإلى الدعوة إلى نصرتها خاصة في آخر أيامه عندما أريد لها أن تسقط، وكان ذلك على يد عالم بلاد القصيم في ذلك الوقت الشيخ إبراهيم الجاسر، وهو شيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو شيخ الشيخ ابن العثيمين والشيخ البسام وعدد كبير من المشايخ الذين كانوا على هذه الطريقة. الكلام طويل حقيقة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ونكتفي بهذا إن شاء الله في هذا اليوم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، صلى الله على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.